بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال ويحق الله الحق بكلمة